بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 740 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل، سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير سورة الليل بدون واو، وسميت في معظم كتب التفسير سورة والليل بإثبات الواو، وعنوانها البخاري والترمذي سورة والليل إذا يغشى، وهي مكية في قول الجمهور، واختصر عليه كثير من المفسرين، وحكى ابن عطية عن المهدوي أنه قيل إنها مدنية، وقيل بعضها مدني، وكذلك ذكر الأقوال في الإتقان، وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، إذ روي أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتام من ثمرها، وكانت لرجل من المنافقين فمنعه من ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل وجعلها لهم، وسيأتي. وعدت التاسعة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر، وعدد آيها 20. أغراضها: احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل، وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك، وأنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للتذكير بالله وما عنده، فينتفع من يخشى فيفلح، ويصدف عن الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى، وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر إثار حب ما هم فيه في هذه الحياة. وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. افتتاح الكلام بالقسم جار على أسلوب السورتين قبل هذه، وغرض ذلك ما تقدم آنفا، ومناسبة المقسم به للمقسم عليه أن سعي الناس منه خير ومنه شر، وهما يماثلان النور والظلمة، وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار، كما ينتج الذكر والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة. وفي القسم بالليل وبالنهار التنبيه على الاعتبار بهما في الاستدلال على حكمة نظام الله في هذا الكون وبديع قدرته، وخص بالذكر ما في الليل من الدلالة من حالة غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرض ويغشى فيه من الموجودات فتعمها ظلمته فلا تبدو للناظرين لأن ذلك أقوى أحواله، وخص بالذكر من أحوال النهار حالة تجليته عن الموجودات وظهوره على الأرض كذلك. وقد تقدم بيان الغشيان والتجلي في تفسير قوله: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها في سورة الشمس. واختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام، لأن غرض السورة بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. وابتدأ في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس، لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة، وهي سادسة السور، وأيامئذ كان الكفر مخيما على الناس إلا نفرا قليلا، وكان الإسلام قد أخذ في التجلي، فناسب تلك الحالة بالإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار. ويتضح هذا في جواب القسم بقوله: إن سعيكم لشتى، إلى قوله: إذا تردى. وفي قوله: إن سعيكم لشتى، إجمال يفيد التشويق إلى تفصيله بقوله: فأما من أعطى الآية، ليتمكن تفصيله في الذهن. وحذف مفعول يغشى لتنزيل الفعل منزلة اللازم، لأن العبرة بغشيانه كل ما تغشاه ظلمته. وأسند إلى النهار التجلي مدحا له بالاستنارة التي يراها كل أحد ويحس بها حتى البصراء، والتجلي الوضوح، وتجلي النهار وضوح ضيائه، فهو بمعنى قوله: والشمس وضحاها، وقوله: والضحى. وأشير إلى أن ظلمة الليل كانت غالبة لضوء النهار، وأن النهار يعقوها، والظلمة هي أصل أحوال أهل الأرض وجميع العوالم المرتبطة بالنظام الشمسي، وإنما أضاءت بعد خلق الله الشمس، ولذلك اعتبر التاريخ في البدء بالليالي ثم طرأ عليه التاريخ بالأيام. والقول في تقييد الليل بالظرف هو وتقييد النهار بمثله كالقول في قوله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها في السورة السابقة. وما في قوله وما خلق الذكر والأنثى مصدرية، أقسم الله بأثر من آثار قدرته وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل. والذكر والأنثى صنف أنواع الحيوان، والمراد خصوص خلق الإنسان وتكونه من ذكر وأنثى، كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لأنه هو المخلوق الأرفع في عالم الماديات، وهو الذي يدرك المخاطبون أكثر دقائقه لتكرره على أنفسهم ذكورهم وإناثهم بخلاف تكون نسل الحيوان، فإن الإنسان يدرك بعض أحواله ولا يحصي كثيرا منها. والمعنى وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل واحد وتوقف التناسل على تزاوجهما، فالقسم بتعلق من تعلق الصفات الإلهية وهي قسم من الصفات لا يختلف في ثبوته، وإنما اختلف علماء أصول الدين في عد صفة الأفعال من الصفات، فهي موصوفة بالقدم عند الماتريدي أو جعلها من تعلق صفة القدرة فهي حادثة عند الأشعري وهو آهل إلى الخلاف اللفظي. وقد كان القسم في سورة الشمس بتسوية النفس أي خلق العقل والمعرفة في الإنسان، وأما القسم هنا في بخلق جسد الإنسان واختلاف صنفيه، وجملة إن سعيكم لشتى جواب القسم، والمقصود من التأكيد بالقسم قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى. والسعي حقيقته المشي القوي الحثيث، وهو مستعار هنا للعمل والكد. وشتى جمع شتيت على وزن فعل مثل قتيل وقتلى، مشتق من الشت وهو التفرق الشديد، يقال شتى جمعهم إذا تفرقوا، وأريد به هنا التنوع والاختلاف في الأحوال، كما في قول تأبط شرا قليل التشكي للملم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك، وهو استعارة أو كناية عن الأعمال المتخالفة، لأن التفرق يلزمه الاختلاف. والخطاب في قوله إن سعيكم لجميع الناس من مؤمن وكافر. وعلم أنه قد روي في الصحيحين عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله علي بن مسعود الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت أنا. قال كيف سمعته يقرأ؟ والليل إذا يغشى. قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا. وسمها في الكشاف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثبت أنه قرأ بها. وتأويل ذلك أنه أقرأها أبا الدرداء أيام كان القرآن مرخصا فيه أن يقرأ على بعض اختلاف، ثم نسخ ذلك الترخيص بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهو الذي اتفق عليه قراء القرآن وكتب في المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه. وقد بينت في المقدمة الثالثة من مقدمات هذا التفسير معنى قولهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فأما تفريع وتفصيل للإجمال في قوله إن سعيكم لشتى، فحرف أما يفيد الشرط والتفصيل، وهو يتضمن إضافة شرط وفعل شرط، لأنه بمعنى مهما يكن من شيء. والتفصيل التفكيك بين متعدد اشتركت آحاده في حالة وانفرد بعضها عن بعض بحالة هي التي يعتنى بتمييزها، وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه في سورة الفجر. والمحتاج للتفصيل هنا هو السعي المذكور، ولكن جعل التفصيل ببيان الساعين بقوله فأما من أعطى، لأن المهم هو اختلاف أحوال الساعين ويلازمهم السعي، فإيقاعهم في التفصيل بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المساعي في التفصيل. وهذا تفنن من أفانين الكلام الفصيح يحصل منه معنيان، كقول النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعيل في ذي المطارة عاقل، أي على مخافة وعيل. ومنه قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره في سورة البقرة. وقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية، أي كإيمان من آمن بالله. وانحصر تفصيل شتى في فريقين، فريق ميسر لليسرى وفريق ميسر للعسرى، لأن الحالين هما المهم في مقام الحث على الخير والتحذير من الشر، ويندرج فيهما مختلف الأعمال، كقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في سورة الزلزلة. ويجوز أن يجعل تفصيل شتى هم من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وذلك عدد يصح أن يكون بيانا لشتى. ومن في قوله من أعطى إلى آخره، وقوله من بخل إلى آخره، يعم كل من يفعل الإعطاء ويتقي ويصدق بالحسنى. وروي أن هذا نزل بسبب أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف وعتقه لنجيه من تعذيب أمية بن خلف. ومن المفسرين من يذكر أبا سفيان بن حرب عوض أمية بن خلف، وهو وهم. وقيل نزلت في قضية أبي الدحداح مع رجل منافق ستأتي. وهذا الأخير متقض أن السورة مدنية وسبب النزول لا يخصص العموم. وحذف مفعول أعطى لأن فعل الإعطاء إذا أريد به إعطاء المال بدون عوض ينزل منزلة اللازم لاشتهار استعماله في إعطاء المال، ولذلك يسمى المال الموهوب عطاء، والمقصود إعطاء الزكاة. وكذلك حذف مفعول التقى لأنه يعلم أن المقدر اتقى الله، وهذه الخلال الثلاث من خلال الإيمان. فالمعنى: فأما من كان من المؤمنين، كما في قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نكن من أهل الإيمان. وكذلك فعل بخل لم يذكر متعلقه لأنه أريد به البخل بالمال. واستغنى جعل مقابلا لاتقى، فالمراد به الاستغناء عن امتثال أمر الله ودعوته، لأن المصر على الكفر المعرض عن الدعوة يعد نفسه غنيا عن الله مكتفيا بولاية الأصنام وقومه. فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل سين استجاب بمعنى أجاب، وقد يراد به زيادة طلب الغنى بالبخل بالمال، فتكون السين والتاء للطلب، وهذه الخلال كناية عن كونه من المشركين. والحسنى تأنيث الأحسن، فهي بالأصالة صفة لموصوف مقدر، وتأنيثها مشعر بأن موصوفها المقدر يعتبر مؤنث اللفظ ويحتمل أمورا كثيرة مثل المثوبة أو النصر أو العدة أو العاقبة. وقد يصير هذا الوصف علما بالغلبة، فقيل الحسنى الجنة، وقيل كلمة الشهادة، وقيل الصلاة، وقيل الزكاة، وعلى الوجوه كلها، فالتصديق بها الاعتراف بوقوعها ويكنى به عن الرغبة في تحصيلها. وحاصل الاحتمالات يحوم حول التصديق بوعد الله بما هو حسن من مثوبة أو نصر أو إخلاف ما تلف، فيرجع هذا التصديق إلى الإيمان، ويتضمن أنه يعمل الأعمال التي يحصل بها الفوز بالحسنى، ولذلك قوبل في الشق الآخر بقوله وكذب بالحسنى. والتيسير جعل شيء يسير الحصول، ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يجعل يسيرا أي غير شديد، والمجرور باللهم بعده هو الذي يسهل الشيء الصعب لأجله، وهو الذي ينتفع بسهولة الأمر، كما في قوله تعالى ويسر لي أمري، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر. واليسرى في قوله لليسرى هي ما لا مشقة فيه، وتأنيثها إما بتأويل الحالة أي الحالة التي لا تشق عليه في الآخرة وهي حالة النعيم، أو على تأويلها بالمكانة، وقد فسرت اليسرى بالجنة عن زيد بن أسلم ومجاهد، ويحتمل اللفظ معاني كثيرة تندرج في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه أي الملائم. والعسرى إما الحالة وهي حالة العسر والشدة أي العذاب، وإما مكانته وهي جهنم لأنها مكان العسر والشدائد على أهلها، قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فمعنى نيسره ندرجه في عمل السعادة والشقاوة، وبه فسر ابن عطية. فالأعمال اليسرى هي الصالحة، وصفت باليسرى باعتبار عاقبتها لصاحبها، وتكون العسرى الأعمال السيئة باعتبار عاقبتها على صاحبها، فتأنيثهما باعتبار أن كلتيهما صفة طائفة من الأعمال. وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون مرادا منه الاستمرار من الآن إلى الآخر إلى آخر الحياة، كقوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي. وحرف ال في اليسرى وفي العسرى لتعريف الجنس أو للعهد على اختلاف المعاني. وإذ قد جاء ترتيب النظم في هذه الآية على عكس المتبادر، إذ جعل ضمير الغيبة في نيسره لليسرى العائد إلى من أعطى واتقى هو الميسر، وجعل ضمير الغيبة في نيسره للعسرى العائد إلى من بخل واستغنى هو الميسر، أي الذي صار الفعل صعب الحصول حاصلا له. وإذ وقع المجروران باللام اليسرى والعسرى وهما لا ينتفعان بسهولة من أعلى أو من بخل، تعين تأويل نظم الآية بإحدى طريقتين: الأولى إبقاء فعل ييسر على حقيقته وجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر بطريق القلب بأن يكون أصل الكلام فسنيسر اليسرى له وسنيسر العسرى له ولا بد من مقتضى للقلب، فيصار إلى أن المتقضي إفادة المبالغة في هذا التيسير حتى جعل الميسر ميسرا له والميسر له ميسرا على نحو ما وجه به قول العرب: عرضت الناقة على الحوض. والثانية أن يكون التيسير مستعملا مجازا مرسلا في التهيئة والإعداد بعلاقة اللزوم بين إعداد الشيء للشيء وتيسره له، وتكون اللام من قوله لليسرى وللعسرى لام التعليل، أي نيسره لأجل اليسرى أو لأجل العسرى، فالمراد باليسرى الجنة وبالعسرى جهنم، على أن يكون الوصفان صارا على من بالغلبة على الجنة وعلى النار، والتهيئة لا تكون لذات الجنة وذات النار، فتعين تقدير مضاف بعد اللام يناسب التيسير فيقدر لدخول اليسرى ولدخول العسرى، أي سنعجل به ذلك، والمعنى سنجعل دخول هذا الجنة سريعة ودخول الآخر النار سريعة، بشبه الميسر من صعوبة، لأن شأن الصعب الإبطاء وشأن السهل السرعة، ومنه قوله تعالى: ذلك حشر علينا يسير، أي سريع عاجل، ويكون على هذا الوجه قوله فسنيسره للعسرى مشاكلة بنيت على استعارة تهكمية قرينتها قوله العسرى، والذي يدعو إلى هذا أن فعل نيسر نصب ضمير من أعطى واتقى وصدق وضمير من بخل واستغنى وكذب، فهو تيسير ناشئ عن حصول الأعمال التي يجمعها معنى اتقى أو معنى استغنى، فالأعمال سابقة لا محالة، والتيسير مستقبل بعد حصولها، فهو تيسير ما زاد على حصولها، أي تيسير الدوام عليها والاستزادة منها. ويجوز أن يكون معنى الآية أن يجعل التيسير على حقيقته ويجعل اليسرى وصفا، أي الحالة اليسرى، والعسرى أي الحالة غير اليسرى، وليس في التركيب قلب، والتيسير بمعنى الدوام على العمل، ففي صحيح البخاري عن علي قال: كنا مع رسول الله في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمنته هذه الآية، لأن قوله ما من أحد إلا وقد كتب مقعده إلى آخره معناه قد علم الله أن أحدا سيعمل بعمل أهل الجنة حتى يوافي عليه، أو سيعمل بعمل أهل النار حتى يوافي عليه، فقوله وقد كتب مقعده جعلت الكتابة تمثيلا لعلم الله بالمعلومات، علما موافقا لما سيكون لا زيادة فيه ولا نقص كالشيء المكتوب، إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا يكتب فهو لا ينضبط. فنشأ سؤال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله الناس، ومعنى جوابه أن فائدة العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة الحسنة، وذكر مقابله وهو العمل السيء إتماما للفائدة ولا علاقة له بالجواب، وليس مجازه مماثلا لما استعمل في هذه الآية، لأنه في الحديث علق به عمل أهل السعادة، فتعين أن يكون تيسيرا للعمل، أي إعدادا وتهيئة للأعمال صالحها أو سيئها. فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعقب كلامه بأن قرأ فأما من أعطى واتقى الآية، لأنه قرأها تبيينا واستدلالا لكلامه، فكان للآية تعلق بالكلام النبوي، ومحل الاستدلال هو قوله تعالى فسنيسره. فالمقصود منه إثبات أن من شؤون الله تعالى تيسر للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو عمل الشقاء، سواء كان عمله أصلا لسعادتك الإيمان أو لشقاوتك الكفر، أم كان للعمل مما يزيد السعادة وينقص من الشقاوة، وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان مؤمنا، لأن ثبوت أحد معنيي التيسير يدل على ثبوت جنسه، فيصلح دليلا لثبوت التيسير من أصله. أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله اعملوا، لأن الآية ذكرت عملا وذكرت تيسيرا لليسرى وتيسيرا للعسرى، فيكون الحديث إشارة إلى أن العمل هو علامة التيسير، وتكون اليسرى معنيا بها السعادة والعسرى معنيا بها الشقاوة، وما صدق السعادة الفوز بالجنة، وما صدق الشقاوة الهوي في النار. وإذ كان الوعد بتيسير اليسرى لصاحب تلك الصلات الدالة على أعمال الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، كان سلوك طريق الموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو التيسير، فتعين أن التيسير مسبب عن تلك الصلات، أي جزاء عن فعلها، فالمتيسر تيسير الدوام عليها، وتكون اليسرى صفة للأعمال، وذلك من الإظهار في مقام الإضمار، والأصل مستيسر له أعماله، وعدل عن الإضمار إلى وصف اليسرى للثناء على تلك الأعمال بأنها ميسرة من الله، كقوله تعالى ونيسرك لليسرى في سورة الأعلى. وخلاصة الحديث أنه بيان للفرق بين تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن يعملوها، وبين تعلق خطابه إياهم بشرائعه، وأن ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى خاتمة كل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه الله. ويلتقي المهيعان في أن العمل هو وسيلة الحصول على الجنة أو الوقوع في جهنم. وإنما خص الإعطاء بالذكر في قوله فأما من أعطى واتقى، مع شمول التقى لمفاده، وخص البخل بالذكر في قوله وأما من بخل واستغنى، مع شمول استغنى له، لتحريض المسلمين على الإعطاء. فالإعطاء والتقوى شعار المسلمين مع التصديق بالحسنى، وضد الثلاثة من شعار المشركين. وفي الآية محسن الجمع مع التقسيم، ومحسن الطباق أربع مرات، بين أعطى وبخل، وبين اتقى واستغنى، وبين وصدق وكذب، وبين اليسرى والعسرى. وجملة وما يغني عنه ماله إذا تردى عطف على جملة فسنيسره للعسرى، أي سنعجل به إلى جهنم، فالتقدير إذا تردى فيها، والتردي السقوط من علو إلى سفل، يعني لا يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا من عذاب النار. وما يجوز أن تكون نافية، والتقدير وسوف لا يغني عنه ماله إذا سقط في جهنم، وتحتمل أن تكون استفهامية، وهو استفهام إنكار وتوبيخ، ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو للاستئناف، والمعنى وما يغني عنه ماله الذي بخل به. روى ابن أبي حاتم عن كلمة عن ابن عباس أنه كانت لرجل من المنافقين نخلة مائلة في دار رجل مسلم ذي عيال، فإذا سقط منها ثمر أكله صبية لذلك المسلم، فكان صاحب النخلة ينزع من أيديهم الثمرة، فشكى المسلم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة أن يتركها لهم، وله بها نخلة في الجنة، فلم يفعل. وسمع ذلك أبو الدحداح الأنصاري، فاشترى تلك النخلة من صاحبها بحائط فيه 40 نخلة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتريها مني بنخلة في الجنة. فقال: نعم، والذي نفسي بيده. فأعطاها الرجل صاحب الصبية. قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله تعالى والليل إذا يغشى إلى قوله العسرى، وهو حديث غريب. ومن أجل قول ابن عباس فأنزل الله تعالى والليل إذا يغشى، قال جماعة: السورة مدنية، وقد بينا في المقدمة الخامسة أنه كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولهم فأنزل الله في كذا قوله كذا، أنهم يريدون به أن القصة مما تشمله الآية. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. ولمح إليها بشار بن برد في قوله: إن النخيلة إذ يميل بها الهوى كالعذق مال على أبي الدحداح. قال الله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. استئناف مقرر لمضمون الكلام السابق من قوله فأما من أعطى إلى قوله للعسرى، وذلك لإلقاء التبعة على من صار إلى العسرى، بأن الله أعذر إليه إذ هداه بدعوة الإسلام إلى الخير، فأعرض عن الاهتداء باختياره اكتساب السيئات. فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات، والتيسير للعسرى يحصل عند ميله إلى عمل السيئات، وذلك الميل هو المعبر عنه بالكسب عند الأشعري، وسماه المعتزلة قدرة العبد، وهو أيضا الذي اشتبه على الجبرية فسموه الجبر. وتأكيد الخبر بإن ولام الابتداء يومئ إلى أن هذا كالجواب عما يجيش في نفوس أهل الضلال عند سماع الإنذار السابق من تكذيبه بأن الله لو شاء منهم ما دعاهم إليه لألجأهم إلى الإيمان، فقد حكي عنهم في الآية الأخرى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وحرف على إذا وقع بين اسم وما يدل على فعل يفيد معنى اللزوم، أي لازم لنا هدى الناس، وهذا التزام من الله اقتضاه فضله وحكمته، فتولى إرشاد الناس إلى الخير قبل أن يؤاخذهم بسوء أعمالهم التي هي فساد فيما صنع الله من الأعيان والأنظمة التي أقام عليها فطرة نظام العالم. فهدى الله الإنسان بأن خلقه قابلا للتمييز بين الصلاح والفساد، ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه رسلا مبينين لما قد يخفى أمره من الأفعال أو يشتبه على الناس فساده بصلاحه، ومنبهين الناس لما قد يغفلون عنه من سابق ما علموا. وعطف وإن لنا للآخرة والأولى على جملة إن علينا الهدى تتميم وتنبيه على تعهد الله لعباده بالهدى فضل منه، وإلا فإن الدار الآخرة ملكه والدار الأولى ملكه بما فيهما، قال تعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فله التصرف فيهما كيف يشاء، فلا يحسب أن عليهم حقا على الله تعالى إلا ما تفضل به. وفي هذه الآية إشارة عظيمة إلى أن أمور الجزاء في الأخرى تجري على ما رتبه الله وأعلم به عباده، وأن نظام أمور الدنيا وترتب مسبباته على أسبابه أمر قد وضعه الله تعالى وأمر بالحفاظ عليه وأرشد وهدى، فمن فرط في شيء من ذلك فقد استحق ما تسبب فيه. قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يجوز أن تكون الفاء لمجرد التفريع الذكري إذا كان فعل أنذرتكم مستعملا في ماضيه حقيقة، وكان المراد الإنذار الذي اشتمل عليه قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى قوله تردى. وهذه الفاء يشبه معناها معنى فاء الفصيحة، لأنها تدل على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها، وتفريع إنذار مفصل على إنذار مجمل. ويجوز أن تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعل أنذرتكم مرادا به الحال، وإنما صيغة في صيغة المضي لتقريب زمان الماضي من الحال، كما في قد قامت الصلاة وقولهم عزمت عليك إلا ما فعلت كذا، أي أعزم عليك، ومثل ما في صيغ العقود كبعت، وهو تفريع على جملة إن علينا للهدى، والمعنى هديكم فأنذرتكم إبلاغا في الهدى. وتنكير نارا للتهويل، وجملة تلظى نعت، وتلظى تلتهب من شدة الاشتعال، وهو مشتق من اللظى مصدر لظية النار كرضيت إذا التهبت. وأصل تلظى تتلظى بتأين حذفت إحداهما للاختصار. وجملة لا يصلها إلا الأشقى صفة ثانية أو حال من نارا بعد أن وصفت، وهذه نار خاصة أعدت للكافرين، فهي التي في قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والقرينة على ذلك قوله وسيجنبها الأتقى الآية. وذكر القرطبي أن أبا إسحاق الزجاج قال في هذه الآية التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء فزعموا أن لا يدخل النار إلا كافر، وليس الأمر كما ظنوا، هذه نار موصوفة بعينها لا يصل هذه النار إلا الذي كذب وتولى. ولأهل النار منازل، فمنها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار انتهى، والمعنى لا يصلها إلا أنتم. وقد أتبع الأشقى بصفة الذي كذب وتولى لزيادة التنصيص على أنهم المقصود بذلك، فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا، أي أعرضوا عن القرآن، وقد انحصر ذلك الوصف فيهم يومئذ، فقد كان الناس في زمن ظهور الإسلام أحد فريقين، إما كافر وإما مؤمن تقي، ولم يكن الذين أسلموا يغشون الكبائر لأنهم أقبلوا على الإسلام بشراشرهم، ولذلك عطف وسيجنبها الأتقى إلى آخره تصريحا بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة. ولا أشقى ولا أتقى مراد بهما الشديد الشقاء والشديد التقوى، ومثله كثير في الكلام. وذكر القرطبي أن مالكا قال: صلى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب فقرأ: والليل إذا يغشى، فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى، وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعدها من البكاء، فتركها وقرأ سورة أخرى. وصل الأشقى بصلة الذي كذب وتولى، وصل الأتقى بصلة الذي يؤتي ماله يتذكى، للإيذان بأن للصلة تسببا في الحكم، وبين الأشقى والأتقى محسن الجناس المضارع. وجملة يتزكى حال من ضمير يؤتي، وفائدة الحال التنبيه على أنه يؤتي ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب، تعريضا بالمشركين الذين يؤتون المال للفخر والرياء والمفاسد والفجور. والتزكي تكلف الزكاء، وهو النماء من الخير. والمال اسم جنس لما يختص به أحد الناس من أشياء ينتفع بذاتها أو بخراجها وغلتها، مثل الأنعام والأراضين والأبار الخاصة والأشجار المختص به أربابها، ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يثرب على النخيل. وليس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم، فلا تدل الآية على أنه آتى جميع ماله. وقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى الآية، اتفق أهل التأويل على أن أول مقصود بهذه الصلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما اعتق بلالا قال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده. وهو قول من بهتانهم يعللون به أنفسهم كراهية لأن يكون أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين. فأنزل الله تكذيبهم بقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، مرادا به بعض من شمله عموم الذي يؤتي ماله يتزكى. وهذا شبيه بذكر بعض أفراد العام، وهو لا يخصص العموم. ولكن هذه لما كانت حالة غير كثيرة في أسباب إيتاء المال، تعين أن المراد بها حالة خاصة معروفة، بخلاف نحو قوله: وأهدى المال على حبه ذوي القربى، وقوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعنده ظرف مكان، وهو مستعمل هنا مجازا في تمكن المعنى من المضاف إليه عنه كتمكن الكائن في المكان القريب. قال الحارث بن حلزة: من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء. ومن نعمة اسم ما النافية جر بمن الزائدة التي تزاد في النفي لتأكيد النفي، والاستثناء في إلا ابتغاء وجه ربه منقطع، أي لكن ابتغاء لوجه الله. والابتغاء الطلب بجد، لأنه أبلغ من البغي. والوجه مستعمل مرادا به الذات، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك. ومعنى ابتغاء الذات ابتغاء رضا الله، وقوله: ولسوف يرضى، وعد بالثواب الجزيل الذي يرضى صاحبه. وهذا تتميم لقوله: وسيجنبها الأتقى، لأن ذلك ما أفاد إلا أنه ناج من عذاب النار لاقتضاء المقام، الاختصار على ذلك لقصد المقابلة مع قوله: لا يصلها إلا الأشقى. فتمم هنا بذكر ما أعد له من الخيرات، وحرف سوف لتحقيق الوعد في المستقبل، كقوله: قال سوف أستغفر لكم ربي، أي يتغلغل رضاه في أزمنة المستقبل المديد. واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر، وهذه من جوامع الكلم، لأنها يندرج تحتها كل ما يرغب فيه الراغبون. وبهذه السورة انتهت سورة وسط المفصل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.